الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب الصمت وآداب اللسان لابن أبي الدنيا. قال المصنف رحمه الله: باب الصدق وفضله. الصدق وهو الإخبار بما يطابق الواقع، وهو معروف ولا يحتاج إلى تعريف حقيقة، وإيضاح الواضحات من أشكل المشكلات كما يقال. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فجعل من علامة أهل الحق أنهم أهل صدق، لا يكذبون ولا يفترون. أفرأيت من كذب لمصلحة الدعوة أفسيكون مع هؤلاء الذين أمر الله عز وجل بأن يكون المرء معهم؟ لا أبدا. الله عز وجل امتدح صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: أولئك هم الصادقون. قال المصنف: حدثنا علي بن الجعد، أخبرنا شعبة عن يزيد بن خمير قال: سمعت سلام بن عامر يحدث عن أوسط بن إسماعيل بن أوسط، سمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعدما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عام أول مقامي هذا، ثم بكى، ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول مقامي هذا، قام وليس قال، ثم قال: عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار. وهذا صحيح عن الصديق، وسيأتي أنه قد صح نحوه مرفوعا. وقال الصديق: يطبع المرء على كل الخلال إلا الكذب، يطبع المؤمن على كل الخلال إلا الكذب. فمن أخص صفات المؤمن الصدق، ومن أخص صفات المنافق الكذب. بل حقيقة النفاق أنه كذب، لأنه مناقضة الظاهر للباطن. قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن منصور بن المعتم عن أبي وائل عن عبد الله هذا ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. حدثنا علي بن الجعد، هذا صحيح. أخبرنا شعبة قال: أخبرني عمرو بن مرة قال: سمعت مرة الهمداني قال: كان عبد الله يقول: عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ويثبت البر في قلبه، فلا يكون للفجور موضع إبرة يستقر فيها. وهذا صحيح، وبعضه صح مرفوعا، الذي هو قوله: ولا يزال المرء يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالصديق المصدق بالحق الصادق في قوله. حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن عبادة. المطلب لم يسمع عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. وهذه الوصايا كلها لها شواهد في المرفوع عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفات المنافق ثلاثة: من كن فيه كان منافقا، وفي زيادة عن مسلم: وإن صام، وفيها بحث: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، قال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. إذن الأمانة والصدق والوفاء بالوعد من علامات أهل الإيمان، إذ أن عكسها من علامات أهل النفاق. حدثنا هارون ابن عمرو القرشي قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا ابن لهيعة، معروف حال ابن لهيعة، حدثنا الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن حجيرة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثا إذا كنا فيك لم يضرك ما فاتك من الدنيا: صدق حديث، وحفظ أمانة، وعفة مطعم. وهذا صح موقوفا على عبد الله بن عمر، صح موقوفا على عبد الله بن عمر. صدق حديث فلا يحدث بالكذب وحفظ أمانة فلا يفي سر أحد، وعفة في طعمة أي أنه يبتعد عن الحرام فلا يأكل الربا ولا يأكل المسروق ولا المغصوب ولا غير ذلك. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن مجمع بن يحيى الأنصاري عن منصور المعتمر رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنصور يعني هذا معول، منصور في العادة يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنين أو ثلاثة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا الصدق، وإن رأيتم أن فيه الهلكة فإن فيه النجاة. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا نعم، ومن أدل الدليل على أن في الصدق نجاة قصة كعب بن مالك لما صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكذب، فجعل الله عز وجل له في ذلك الصدق فضلا ونجاة. حدثنا إبراهيم أحمد بن إبراهيم حدثنا روح بن عبادة حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة هذا المشهور بالماجشون، حدثنا منصور بن أذين هذا لا أعرفه، عن مكحول عن أبي هريرة، ومكحول لم يسمع أبا هريرة على الصحيح إنما يحدث عنه بواسطة واثل بن الأفقع، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يؤثر الصدق وحتى يترك الكذب في المزاحة والمراء وإن كان صادقا. حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا الهيثم بن عمران قال وكثير من الهياثم ضعفاء مشركين، قال سمعت إسماعيل بن عبد الله بن عبيد الله المخزومي قال أمرني عبد الملك بن مروان أن أعلم بنيه الصدق كما أعلمهم القرآن، كان من عادة بني أمية أنهم يجعلون لأبنائهم مؤدبين يأتي له ويقول ويجعل أبنائه يخدمون هذا المؤدب ويكون عالما معروفا أو رجلا فاضلا فيعلم أبنائه ما تيسر من فرائض الدين ومن الأخلاق والفروسية، وهذا يحرصون عليه في زمن بني أمية حتى الشعب يأدب بعض أبناء بني أمية، وقيل أن الزهري كان كذلك، وحتى أن بعض الناس صنف تصنيفا بعض المعاصرين مقالا في المؤدبين في زمن بني أمية يعني، وذكر وكثيرا ما يروون خصوصا في بعض الكتب الأدبية التي لا يعتنى فيها بالصحة كالعقد الفريد يذكر وصايا الملوك للمؤدبين كيف يربون أبنائهم وكيف كذا وكيف كذا. قال حدثنا عبد العزيز فهنا عبد الملك يأمر المؤدب أن يعلم بنيه الصدق كما يعلمهم القرآن. قال حدثنا عبد العزيز بن بحر قال حدثنا أبو عقيل عن محمد بن نعيم مولى عمر بن الخطاب عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن جده علي، وما أحسبه سمع جده، قال زين الحديث الصدق، زين الحديث الصدق. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود عن شعبة قال أخبرني عمارة بن أبي حفصة سمع أبا مجلس قال لرجل من قومه عليكم بالصدق فإنه نجاة، وهذا إسناد قوي إلى أبي مجلس تابعي صغير اسمه لاحق بن حميد، أتكلم في سماع من ابن عباس لا مع وجود الإدراك يعني لم يسمع كبير أحد من الصحابة. حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا ابن علي عن ليث عن أبي حسين أن رجلا أتى ابن مسعود فقال علمني كلمات النوافع جوامع، فقال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتزول مع القرآن أينما زال، ومن جاء بالصدق من صغير أو كبير وإن كان بغيضا بعيدا فاقبله منه، ومن أتاك يكذب من صغير أو كبير وإن كان حبيبا قريبا فردده عليه، وصية جميلة وليس حاله معروف. حدثنا عمر بن بكير النحوي قال أخبرنا أبو عمر الطائي أخبرنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة. قال كان يقال أن ربعي بن حراش رضي الله عنه، هذا صحابي، لم يكذب ربعي، لم يكذب ذاك ربعي بن عامر، الصحابي ربعي بن عامر، ربعي بن حراش تابعي، لم يكذب كذبا قط. فأقبل ابنه من خرسان قد تأجل، يعني أقبل كما يقال يعني كالهاربين من الخدمة العسكرية بالتعبير العصري. فجاء العريف إلى الحجاج فقال أيها الأمير، إن الناس يزعمون أن ربعي بن حراش لم يكذب قط، وقد قدم ابناه من خرسان وهما عاصيان. فقال الحجاج علي به. فلما جاء فقال أيها الشيخ، قال ما تشاء، قال ما فعل ابناك؟ قال المستعان الله خلفتهما في البيت. قال لا جرم عليك، والله لا أسوءك فيهما، هما لك. وهذا لطيف جدا في أن الصدق من جات، يعني إذا سبحان الله الصدق اللي ينجي من الحجاج ما عاد سبحان الله. قال باب الوفاء بالوعد، باب الوفاء بالوعد. ربما يحصل لبعض أهل الإيمان أن يخلف وعده قسرا، وساعة إذن ينبغي أن يعتذر، فأن يعني يغلب على ظنه أنه في بعض، ولكن حقيقة تعود مثل هذا الأمر مصيبة، وله أثر ليس بالحسن على نفس الإنسان الموعود، خصوصا إذا كان موعودا بشيء تتشوف له نفسه. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن يونس عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العدة عطية، العدة عطية، هذا مراسيل حسن، العدة عطية فلا يجوز الرجوع فيها، هذا المعنى. وهذا المتنبي لما يعني وعدوه وأخلفوه يعني كان له أبيات يقوله، يعني أنا أكثر أموالي مواعيد، معناه وكافور لما ما أعطاه ذهب وهجاه بتلك القصيدة التي يفحش فيها، مع أن كافور يعني في بداية الأمر لما كان متنبي يرجوه مدحه مدحا عظيما، وهكذا هم الشعراء في كل واد يهيم. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم أبو إسحاق الطالقاني قال حدثنا عبد الله المبارك عن ابن اللهيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوئي يعني الوعد مثل الدين أو أفضل، هذا معضل ضعيف. حدثنا سليمان المنصور أبو شيخ الخزاعي عن يحيى بن سعيد الأموي قال أنشدني ابن خربوذ للفضل بن عباس بن عتبة ابن أبي لهب، وعتبة ومعتب ابن أبي لهب أسلما، اللهبيين أسلما عتبة ومعتب، وكثير من أهل العلم لا يذكرهم في أهل البيت، وبعضهم يعني يذكرهم، وهذه لطيفة، ولا الغالب لا يذكرونهم. إن أناس من سجيتنا صدق الحديث ووئنا حتم، لبسوا الحياء فإن نظرت حسبتهم سقموا ولم يمسسهم سقموا. البيت فيه ثقل الثاني هذا الأخير. شر الإخاء إخاء مزدرد، مزج الإخاء إخاؤه وهم وهم، مزج الإخاء إخاؤه وهم، زعم ابن عمي أن حلمي ضرني ما ضر قبلي أهله الحلم. أبيات لطيفة، ولا شك يعني هذا قرشي هاشم يعني يقول إن حقا هم كانوا ذا خلق عظيم، الله المستعان. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي، فائدة محمد بن كثير الذي يروي عن الثوري ثقة، هو العبدي، محمد بن كثير الذي يروي عن الأوزاعي هو المصيصي، فيه ضعف. عن الأوزاع عن هارون بن رئاب قال لما حضرت عبد الله بن عمرو الوفاة قال إنه خطب إلي ابنتي رجل من قريش وقد كان مني إليه شبيه بالوعد فوالله لا ألقى الله بثلث النفاق اشهدوا أني قد زوجتها إياه. وهكذا يكون يعني حصل عقد مجرد إشهاد، هكذا كان السلف يزوجون، ما كان في كتابة شيء ولا ولا ولا لابد من مأذون ولا مش عارف إيش. وغير هذه من العادات التي يعني كان لها أثرها السيء على التصور الفقهي عند كثير من المفتين. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سنان العوقي، ليس العوفي، العوقي هذا فيما أذكره، والعوقي. حدثنا إبراهيم بن الطهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الكريم عن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحمساء رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث، إسناد فيه غرابة شديدة، فبقيت له بقية فوعدته أن آتيه بها في مكانه ذلك فنسيت يومي والغد فأتيته في اليوم الثالث وهو في مكانه فقال يا فتى لقد شققت علي أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك. هذه القصة مشهورة جدا وإسنادها ضعف، والله عز وجل امتدح إسماعيل بأنه كان صادق الوعد. حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا كعب بن فروخ الرقاشي حدثنا يزيد الرقاشي رحمه الله. يزيد الرقاشي هذا الرجل الصالح، هو متروك في الحديث لكنه كان رجلا صالحا فاضلا رحمه الله ورضي عنه، أن إسماعيل نبي الله عليه السلام وعد رجلا ميعادا فجلس له إسماعيل 22 يوما مكانه لا يبرح ميعاده، ولها الآخر عن ذلك حتى جاء بعد ذلك. وعن السلف في تفسير هذه الآية أخبار نحو من هذه. حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث، عبد الصمد بن عبد الوارث وعنده عبد الوارث ابنه، لا فقط الشاشة ثقات أثبت. حدثني عبد ربه القصاب قال وعدت محمد بن سيرين رحمه الله أن أشتري له أضاحي فنسيت وعده بشغل ثم ذكرت بعد فأتيته قريبا من نصف نهار وإذا محمد ينتظرني فسلمت عليه ورفع رأسه فقال أما إنه قد يقبل أهون ذنب منك أهون ذنب منك، فقلت شغلت وعنفني أصحابي في المجيء إليك وقالوا قد ذهب ولم يقعد إلى الساعة، يعني أصحابي قال لا يمكن يكون بن سيرين قد انتظرك إلى هذه الساعة، فقال لو لم تجي حتى تغرب الشمس ما قمت بمقعدي هذا إلا للصلاة أو حاجة لا بد منها. الآن الهواتف حلت إشكالية كبيرة من هذا. قال حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحسين عن الحسن بن عبيد الله قال قلت لإبراهيم الرجل يوعد الرجل ميعاد ولا يجيء، قال لينتظره ما بينه وبين أن يدخل وقت الصلاة التي تجيء. وهذا سند قوي لإبراهيم فيما يذكر. جميل هذا التوقيت، حتى ما يقول لك الحين كذا ما يسبق عشان يقال كذا يقول يعني مواعيد، يقول مواعيد مواعيد مواعيد كفار ومواعيد غربية. طبعا مواعيد غربية أصلا ضرب المثل بالكفار بصدق الوعد هذا بلاء، يعني تأتيني بعد العصر لكن المغرب أي لأن لأن أي لأن صدق الوعد هذه من علامات أهل الإيمان، فقول مواعيد مؤمنين ها ما يدري حول الزلة تأتي عشر دقائق لا إحنا موعد أي هذا هو هذا تعنت وسفه، لأنه يعني الإنسان ما تعرف ما يعرض له خصوصا في هذه الأيام. هؤلاء كانوا يعيشون في محلة واحدة يعني الكوفة هذه البصرة السيارة تجد الشارع مزدحما مواعيد على مسافات بعيدة، لكن إحسان للظن بالمواصلات الحديثة يظن الإنسان أنه سيصل. جيد. هذا جيد وهذا لا إفراط ولا تفريط. وحدثنا أحمد إبراهيم قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي حدثني فرات بن سلمان قال كان يقال إذا سئلت فلا تعد وقل اسمع ما تقول فإن يقدر شيء يكن، يعني أنت إذا سألك شخص إنسان سألك شخص شيئا من مال لا تعده، لأن قد تخلف لتكون قد وقعت في شيء من النفاق، وإنما ليكن منك شبه العدة. فكان تقول له إن يكون خير خير إن شاء الله، إن يكون خير يثقه الله. هكذا قال حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة رحمه الله قال ما وعدت أيوب موعدا قط إلا قال لي حين يريد أن يفارقني ليس بيني وبينك وعد موعد، فإذا جئت وجدته سبق قد سبقني. هذا سند صحيح، صحيح تاريخ يعقوب صحيح جدا. ها هذا سند صحيح جدا، هذا نطلع من المصطلح أيوب ما يعد ما يعد ما يعد ويفي، عكس الناس الذين يعدون ويفون. سبحان الله، هكذا هو المؤمن تحرثا من هذا لا يعد. ما وعدك بشيء، ما وعدك بشيء، ما وعدك بشيء. الله أكبر. حدثنا احمد في كلمه يستخدمونها الان الناس لا تفهم منها الوعد، فايش حكمه؟ ترى يقول لك مثلا تساعدني بكذا فيقول ابشر، يقصد اني ساحاول. الناس انا الكلمه تصل هذا هذه الامور عائده لاعراف الناس، يعني الكلام فيها عائد لاعراف الناس. حتى كلمه ابشر لغه يعني ابشر بالخير، ف يعني عائده للعرف، ما يفهم الانسان يمينك على ما صدق عليه صاحبك، يعني ما تعد وعد. الله اعلم على اعراف الناس. حدثنا أحمد قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة قال كان رقبة رحمه الله هذا رقبة بن مثقلة يعيدنا في الحديث ثم يقول ليس بيني وبينكم موعد نأثم من تركه فيسبقنا إليه. يعيده محدثكم مكان يوم الفلاني مكان الفلاني ثم يقول ليس بيني وبينكم موعد أنا آثم في تركه، ثم بعد ذلك سبحان الله يجدونه قد سبقهم. حدثنا أحمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حجاج عن إسحاق عن أبي إسحاق عفوا قال كان أصحاب عبد الله يقولون إذا وعد فقال إن شاء الله فلم يخلف. هذا الاستثناء على التعليق، أما اليوم فينبغي أن يفهم هذا، وهذا كالاستثناء في اليمين، كالاستثناء في اليمين، لكن ما يقول إن شاء الله بعد فاصل وبعد بعد. حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن رجل منهم يقال له لهب بن خندق قال قال عوف بن النعمان في الجاهلية الجهلاء لأن أموت قائما عطشا أحب إلي من أن أكون مخلافا لموعدي، لأن أموت قائما عطشا أحب إلي من عطشا أحب إلي من أن أكون مخلافا لموعدي. نعم، هذا يعني من مكارم الأخلاق، فيريد أن يقول لك أنه هذا حتى أهل الجاهلية كانوا يعرفونه، وفعلا يعني إلى اليوم تجد ناس تدينهم ضعيف ولكن ولا يعرفوا كبير شيء من الدين، ولكن يرون أن هذا الأمر معاد أن يخلف الرجل وعده. يقال يعني أهجى بيت قالت في العرب، هذا بيت كأنه إبليس كتبه، ذكره ابن حبان في روث العقلاء. قال العجرفيون، طبعا العجرفيون لا نعرف من أي قبيلة الآن، لهذا أنا أذكر هذا، ولا لو نعرف نسبه ما ذكرنا. قال العجرفيون لا يوفون ما وعدوا، والعجرفيات ينجزن المواعيد، يقذف نساءهم طبعا، ويقول أنهم هم أنفسهم لا يوفون، ولكن هذا إذا وعد صديقها أنجزت الموعد تماما. وهذا يعني العرب يقبحون أمورا من النساء يحبذونها من الرجال، وهذا طبعا خطأ، ولكن هكذا يقولون السخاء يذم في المرأة لأنها إذا سخت جدا سخت بنفسها. هذا خطأ طبعا، السخاء شرع الله عز وجل أن تعطي، وهذا لا شك يعني أطول كنا يدا كذا في الصدقة، وأيضا يذمون كونها صادقة في الوعد، يعني أنها تعد وتفي إلا يعني للزوج. قال باب ذم الكذب، وهذا يعني كان المفروض هذا يعني بعد أن ذكر مدح الصدق ومدح إنجاز الموعد، لأنه الكذب شامل لكل هذا، شامل ضد الصدق وضد إنجاز المواعيد. حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت سليمان بن عامر يحدث عن أوسط بن إسماعيل بن أوسط قال سمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعدما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول مقامي هذا، يعني العام الذي فات كان النبي صلى الله عليه وسلم قام مقامي هذا، ثم بكى أبو بكر وحق له، حق له البكاء، ولا يفقد المرء رجلا مثل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار. حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور وأن الفجور يهدي إلى النار وأن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهذا اللفظ الذي في آخر الحديث فيه سعة رحمة الله عز وجل، لأنه ما هو من أول كذبة يكتب عند الله كذابا، وكذب الكذب الواحد يفسق. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت مرة الهمداني قال كان عبد الله يقول إياكم والكذب فإنه يهدي إلى النار، وما زال رجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا ويثبت الفجور في قلبه فلا يكون للبر موضع عبرة يستقر فيها. أي أن الإنسان إذا أكثر الكذب حتى يصير لا يوفق للحق، البر لا يجد مكانا إلى قلبه. وهذا نراه في بعض الناس ونعوذ بالله من هذه الحال. حدثنا أبو حفص الصيرفي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت أبا وائل عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، آية المنافق علامته الواضح، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان. حقيقة النفاق مخالفة الظاهر للباطن كما ذكرنا في درس العقيدة في السنة الخلاء، والنفاق فهذه كلها فيها مخالفة الظاهر للباطن، وهذه حقيقة النفاق. قال حدثنا أبو حفص قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. يكون معتاد على أن يظهر له خلاف ما يبطل، فلا يستبعد بعد ذلك أن يكون يظهر الإيمان وهو يبطل الكفر. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش، طبعا هذا نفاق أصغر أو كما يقول نفاق اعتقاد عملي، ورجحنا في درس أنه خلانا أنه يقال نفاق أصغر. بحث ماهية النفاق في هذا الحديث في درس العقيدة، وبابنا هنا الفضائل. حدثنا وكيع عن سفيان هذا الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وإن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه. في هذا حديث في رد على المرجع، إذا النفاق يتجزأ إذا الإيمان يتجزأ، إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا خاصم فجر وإذا عهد غدر، ما ذكر ذات من خان. إذا خاصم فجر وإذا عهد غدر هذه يفعلها المنافق في حال القوة، وإذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف هذه يفعلها في حالة الضعف. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا علي بن هاشم هذا الشيعي قال سمعت الأعمش ذكره عن أبي صالح عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل خلة يطبع أو يطوى عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. هذا ثبت عن عبد الله بن مسعود أو الصديق، أما مرفوعا فليس يصح والله أعلم. حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد هذا أبو عاصم النبي عن أبي عجلان عن أبيه عن ابن عجلان، يعني يكون عن ابن عجلان هذا تصحيح، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: الشيخ الزاني والإمام الكذاب والعائل المزهو. هؤلاء دواعي المعصية ضعيفة عندهم، وهذا من رحمة الله، العاصي الذي فعل المعصية مع قوة دواعيها فيه هذا معرض للعقوبة، معرض لسخط الله، ولكن العقوبة العليا للذي يفعلها مع ضعف الدواعي. فالشيخ الزاني ليس فيه شهوة، والله عز وجل في حديث باللهيع الضعيف إن الله يعجب من الشاب ليس له صبوة، في حديث السبع الذين ظلهم الله في ظل قال شاب نشأ في طاعة الله. لماذا شاب نشأ في طاعة الله؟ لأنه يعني أمسك زمام نفسه عن شهوة الشباب. يقول الإمام الشافعي ما من أحد إلا وقع في الخطيئة وهم إلا يحيى بن زكريا، لأن الله عز وجل خلقه حصورة. فالله عز وجل لما أراد أن يحميه من الخطيئة تماما أبعده عن أمر شهوة النساء، لأن هذا باب الشر العظيم خصوصا في مثل هذه المرحلة العمرية. وإن كان الله المستعان. قال والإمام الكذاب، الكذب في العادة يفعله الإنسان خوفا من هو فوقه أو أقوى منه أو من الناس. لكن الإمام من يخاف؟ هو الوالي، الناس تخافه. قال والعائل المذهوب المتكبر. الكبر في العادة يأتي عند الأغنياء، يكون له مال كثير، يكون له فيتكبر، فهذا تجده فقير ومتكبر، والله المستعان. وما أكثرهم هذه الأيام. قال حدثنا إسماعيل بن خالد الضرير، قال حدثنا يعلى بن الأشدق، حدثنا عبد الله بن جراد قال قال أبو الدرداء يا رسول الله ليكذب المؤمن؟ قال لا يؤمن بالله واليوم الآخر، من حدث فكذب. وهذا يعني فيه ضعف، يعلى متروك، يعلى متروك. حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان عثمان بن أبي خالد وبيار، سمع قيس بن أبي حازم، سمع أبا بكر الصديق يقول يا أيها الناس إياكم والكذب فإنه مجانب للإيمان. وهذا صحيح عن الصديق. حدثنا علي بن جعل قال أخبرنا نصر بن طريف الباهلي قال حدثنا إبراهيم بن ميسر عن عبيد بن سعد عن عائشة قالت ما كان خلق أشد عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على الرجل من أصحابه على الكذب فما ينحل من صدري حتى يعلم أنه أحدث لله منها توبة. في رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى معرضا عنه، يعني هاجرا له. وهذا الحديث الراجح فيه الضعف، أبغض الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب، في إسناده انقطاعا، إن في إسناده انقطاع عنها. نصر هذا منجزة، اترك هذا الطريق لكن انا اكلمك على روايه ابي داود، في اختلاف وفي بعض على الزهري وغيره، فالحديث ككل ولا هذا الطريق. حدثنا ابو محمد عبد الله بن ايوب المخرمي، حدثنا عبد الرحيم بن هارون ابو هشام الغساني عن عبد العزيز بن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر رفعه ان العبد يكذب الكذبه فيتباعد الملك منه ميلا أو ميلين مما جاء به ابن أبي رواد، روايته عن نافع منكرة كما نبه على ذلك ابن حبان. حدثنا عبد العزيز بن بحر قال أخبرنا أبو عقيل ما رفع لنا قول عبد الرحيم كذاب، عبد الرحيم كذاب وغسان عبد الرحيم بن هارون عن محمد بن نعيم مولى عمر بن الخطاب عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب وشر الندامة ندامة يوم القيامة. هنا فائدة لطيفة، لا أقسم بالنفس اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. ما هي النفس اللوامة؟ نفس المؤمن أم نفس الكافر؟ على قولين للسلف، قال ابن تيمية لا تعارض بينهما. فنفس المؤمن في الدنيا تلوم وتحث على الطاعات، ونفس الكافر التي لم تلومه في الدنيا تأتي في الآخرة وتلومه على ما أوبقها به. فكل نفس لوامة، إلا أن منها ما تلوم في الدنيا ومنها ما تلوم في الآخرة. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان هذا الثوري قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال حدثني ناس من أصحاب عبد الله أنه كان يقول في خطبته أثناء الصحيح شر الروايا روايا الكذب وأعظم الخطايا اللسان الكذوب، شر الروايا روايا الكذب وأعظم الخطايا اللسان الكذوب كذوب. كلام كأنه موزون إلى حد كبير، الشطر الأول موزون. هذا ما يروى عن أحد من أصحاب عبد الله. عجيب. من؟ عبد الرحمن. أصحاب عبد الله مو أصحاب النبي. أصحاب عبد الله ما حد ما يروى عن أحد. وين؟ غريب. مو شيوخه؟ ترجمته. هذا سبو سامع بن عباس. نبي ليلى. كمايل بن زياد. كمايل. برد بن موسى. حدثنا أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني أبو سهيل عن أبيه. هذا سهيل وليس أبو سهيل. سهيل عندي ما في أبو سهيل. أي عندي أبو هو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمنى خان. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا زيادة كانت فيه واحدة في خصلة من الباب. أي هذا ثابت لكن اللي فيها كلام وإنسان صلى الله عليه وسلم. عن عوف عن الحسن رضي الله عنه قال يعد من النفاق اختلاف القول والعمل واختلاف السر والعلانية والمدخل والمخرج، وأصل النفاق والذي بني عليه النفاق الكذب. حدثنا الحسين بن السكن بن أبي السكن حدثنا معل بن أسد حدثنا الحسن بن ميمون الحضرمي قال سمعت ياس بن معاوية رحمه الله يقول إن الكذب عندي من يكذب فيما لا يضره ولا ينفعه، فأما رجل يكذب كذبة يرد عن نفسه فيها بلية ويجر إلى نفسه بها معروفا فليس عندي بكذب. هذا ليس على إطلاقه، أما قدمنا الصدق نجاة، وهذا إنما يحمل على الكذب في حال الاضطرار، أن يكذب الإنسان ليدفع عن نفسه القتل، أما يدفع عن نفسه أي شيء أي إشكالية يفعل جريمة ثم، فهذا لا ليس صحيحا بل هذا كذب أيضا. حدثني محمد بن إدريس قال حدثنا محمد بن خالد النيلي حدثنا وليد بن مسلم عن مالك بن أنس قال قال عمر بن عبد العزيز ما كذبت كذبة منذ شددت علي إزاري. حدثني محمد بن إدريس قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثني أبي قال حدثني عيسى بن مسيب عن عدي بن ثابت قال قال عمر رضي الله عنه عدي لم يسمع عمر أحبكم إلينا ما لم نركم أحسنكم اسما، فإذا رأيناكم فأحبكم إلينا أحسنكم خلقا، فإذا اختبرناكم فأحبكم إلينا أصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة. حدثنا محمد بن علي بن شقيق المروزي حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق المروزي قال أخبرنا إبراهيم بن الأشعث قال حدثنا الفضيل عن ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل رحمه الله قال موسى عليه السلام ربي أي عبادك خير عملا؟ قال من لا يكذب لسانه ولا يفجر قلبه ولا يزني فرجه، يعني هذا بعد التوحيد طبعا. حدثني الحسين بن علي بن يزيد حدثنا أبو مروان البزاف قال جاءنا سالم يطلب ثوبا سباعية فنشرت عليه ثوبا سباعية، يعني عرضت عليه فذرع فإذا هو أقل من سباعي، فقال أليس قلت سباعي؟ قال كذلك نسميه. قال كذلك يكون الكذب. حدثنا أبو حفص الفزاري وهذا يعني في الغش في السلع، الله المستعان، يعني ممكن يكتب عليه 15 كيلو يكون 14 ونص، هذا كثير بس مو جائز بلغة العرب. تغر الإنسان يظنه كما يعني هم في الإخبار يتجوزون بحذف الكسر هذا الوسط اي يقول رأيت 70 رجلا اي، لكن حذف الكسر إذا كان فوق الخمسة إلى الأكثر، وإذا كان تحت الخمسة إلى الأقل، وأما التنصيف فلا بد أن يذكر في الغالب، لكن هذا متاجر وكل شغلة لها ثمنها. حدثنا أبو حذيفة الفزاري قال حدثنا عبد الرحمن مسعود الزجاج الموصلي عن معمر عن موسى بن شيبة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة رجل في كذبة. حدثني محمد بن إدريس قال حدثني شيبة تعرف؟ والله ما عرفته ولا شك أنه ما أدرك النبي. حدثني عبد العزيز بن محمد العامري حدثني محمد إدريس قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله العامري قال حدثني إبراهيم السعد عن ابن أخي بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي هريرة قال كان عمر الخطاب يقول في خطبته ليس فيما دون الصدق من الحديث خير، من يكذب يفجر ومن يفجر يهلك. حدثنا أحمد بن جميل حدثنا عبد الله بن مبارك أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية أن عمر بن الخطاب قال لا تجد المؤمن كذابا، حسان لم يسمع عمر. حدثنا أحمد بن جميل قال أخبرنا عبد الله هذا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان وشعبة هذا إمام يروي عن إمامين عن سلم بن كهيل عن مصعب بن سعد عن سعد قال كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب الله أكبر إسناد صحيح وسعد هذا ابن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة وحدثنا أحمد بن جميل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن يزيد عن مسعود قال كل الخلال يطوى عليه المؤمن الخيانة والكذب هذا أيضا ثابت حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا يزيد بن هارون أخبر المسعود عن رجل من بني أسد قال قال عبد الله بن مسعود إن المبارز لله تعالى بالمعصية كمن حلف باسمه كاذبا وإن الكذبة لتفطر الصائم في إسناده مبهم حدثنا أحمد قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن إبراهيم رحمه الله قال كانوا يقولون إن الكذبة لا يفطر الصائم وهذا مذهب مجاهد ومذهب بعض أصحاب مسعود والجمهور على خلاف ذلك وأحمد يعني استعظم هذا رأه يعني شديدا والله المستعان ولا شك أنه يذهب بشيء كبير من أجر الصوم إن لم يذهب بأجره كله حدثنا أحمد بن إبراهيم خصوصا إذا كان الكذب افتراء على مسلم آخر يعني إذا اجتمع الأمران الغيبة والكذب اللذان هما البهتان هذه مصيبة حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي قال حدثني جعفر بن برقان قال حدثنا أبو عبد الله بن إسماعيل مبشر الحلبي إيه ما في حتى هو ابن إسماعيل حدثني جعفر بن برقان حدثني أبو عبد الله الجرشي قال حدثني رجل من حرس معاوية قال بعث طاغية الروم إلى معاوية يعرض عليه الجزية فقال له الرومي يا معاوية لا تماكرني فإنك لن تجد مكرا إلا ومعه كذب حدثنا محمد بن عمر ابن العباس الباهلي حدثنا سفيان قال قال مطرف بن طريف ما أحب أني كذبت وأن لي الدنيا وما فيها قال سفيان تفسيره ما أحب أني ذهبت أتعرض لغضب الله ثم لا أدري يتوب علي أو لا يتوب أتبع الشرح سفيان واحد ما يقول شيء حدثني عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال قال عمر الخطاب هذا معضل أبو بكر بن عياش يكون في العادة بين وبين عمر ثلاثة أربعة قال لا خير فيما دون الصدق من الحديث من يكذب يفجر ومن يفجر يهلك قد أفلح من حفظ من ثلاث الطمع والهوى والغضب الله أكبر هذه أبواب الشر الثلاثة الطمع يعني قد يصل بالإنسان إلى السرقة إلى أكل الربا كل ما يتعلق من فجور في باب الأموال بابه الطمع الذهاب للسلطان التملق الكذب كذا كله بابه الطمع والهوى الهوى هذا باب شر عظيم يدخل فيك البدعة ويدخل كذا وإن أريد به حتى هوى النفس في غير ذلك يأتي لثمث والغضب الغضب يوصلك إلى أن تظلم إلى أن تفجر يوصلك إلى أن تقتل فهذه أبواب شر ثلاثة حتى بعض السلف يقول من حفظ من هذه الثلاث فقد ذهب شره حدثنا محمد بن عمرو الباهلي قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن قيس قال حدثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله يوم القيامة إلى ثلاثة الإمام الكذاب ولا إلى الشيخ الزاني ولا إلى العائل المذهوب حدثني محمد بن عمرو حدثني مرحوم بن عبد العزيز هذا فيه ضعف يحتمل في المقطوع إن شاء الله حدثنا قال سمعت مالك بن دينار رحمه الله يقول محمد بن من؟ عمرو أنا كلمك عن مرحوم أنا أدري بس سمعتها عمرو قال قرأت في بعض الكتب ما من خطيب يخطب إلا عرضت خطبته على عمله فإن كان صادقا صدق وإن كان كاذبا قرضت شفتاه بمقراضين من نار كلما قرضتا نبتتا هذه الخطباء الأمة ورد فيهم حديث أعوذ بالله من هذا حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار يقول عبد الله بن مسعود يروى عن ابن مسعود إسناده انقطاع كل من قد أحسن القول فمن قد أحسن القول ومن لم يعمل فكأنما يوبخ نفسه حدثنا داود عبد الرحمن العطار عن عبد الله بن عثمان بن خثيم هذا فيه ضعف عن شعر بن حوشب هذا فيه ضعف عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس ما يحملكم على أن تتابعوا بالكذب كما تتابع الفراش في النار النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ولم يكن في عصره ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي صلوات الله وسلامه عليه. الصحابة لا أدري، الصحابة كانوا يتابعون الكذب يعني رواية فيها نكارة، لكن كأنها موعظة عامة. الناس اليوم يتابعون على الكذب، ما تكاد تظهر إشاعة إلا ورأسا ينشر ينشر ينشر ينشر، وأعظم هذا الكذب على الصحابة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رب العالمين بنشر البواطيء والكذب عنه. أما تتابع فراش في النار، كل الكذب يكتب على ابن على على على, على, على ابن آدم إلا ثلاث خصال: رجل كذب امرأته ليرضيها، كان يقول لها أنت جميلة وليست كذلك، كان يقول لها ما رأيته ما عاشرته أحدا أحسن عشرة منك. طبعا هذا يكون كذبا عظيما، ولكن ما أدري كيف تصدق هذا. عموما هي النساء تصدق هذا، تصدق يعني يكذب عليها فيها: هذا الثوب جميل، هذا الطعام حسن. طبعا كثير منهم لا يكذب هذا أبدا، لا تشيعونها. إيه واحد يكون صادق تقول المرأة تكذب عليه. إيه نعم. مشكلة اللي روى الحديث، سبحان الله، اللي روى الحديث في المشهور امرأة، يعني اللي روت الحديث امرأة، كانها امرأة عبد الرحمن بن عوف، واحدة المهاجرات ما أذكر. ورجل كذب امرأين ليصلح بينهما، هذا كانت تقول فلان يذكرك بخير، هذا إذا كان خلاف دنيا، فلان يذكرك بخير، فلان يسلم عليك، فلان كذا، إذا ما في صدره. لكن كثير من الخلافات وإن كان بعض الناس يظهرها ديانة أو يظهرها كذا، لكن هي واقع حظ نفس، فمجرد أن تذهب حظ النفس هذا بأي كلمة يذهب الخلاف. ورجل كذب في خديعة الحرب، والحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أحمد بن جميل، هذا يمكن هذا رواه. أخبرنا ابن عبد الله المبارك، أخبرنا يونس عن الزهري، أخبرنا حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أمه وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. طبعا خديعة الحرب ليس معناها نقض المواثيق، لاحظ نفس خصصة، ليس معناها أن تعطيه الذمة، وإنما كالشيء الذي كان يفعله النبي أنه يوري بغزو إذا بلا أخرى. قال: فيقول خيرا ويني خيرا. طيب، قال ابن شهاب: فلم أسمع يرخص فيما يقول الناس كذب إلا في ثلاث. الحديث المرفوع الآن لا تجد فيه ذكرا للحرب، هذا إدراج من الزهري فيما بعد، المرفوع ما فيه أي شيء بس يصلح بينه. إيه الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. فلعل هذا الخبر من مدرجات الزهري لو تبحثون، لأن أنا أذكر كأني وجدت فيه شيئا قديما. حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني، حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثكم إذا حدثتم فلا تكذبوا، وإذا أؤتمنتم فلا تخونوا. من حديث سنان بن سعد اللي جمع فيها عبد الله جزءا. حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عباد بن العوام، أخبرنا داود بن أبي هند عن شعر بن حفشب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كذب مكتوب كذب لا محالة للكذب في ثلاثة: الكذب في الحرب خدعة، خدعة يقول خطابي في إصلاح غلط المحدثين، وخدعة صحيح لغة، لكن يقول لسان النبي خدعة، وكذب الرجل فيما بين الرجلين ليصلح بينهما، وكذب الرجل امرأته. قال داود: يمنيها، يمنيها يعدها لا تسجلها عليه بعد ذلك ولا تتركه. حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا ابن عليق عن ثوار بن عبد الله قال: نبيت أن ميمون بن مهران قال: وعنده رجل من قرى أهل الشام أن الكذب في بعض المواطن خير من الصدق، فقال الشامي: لا، الصدق في كل موطن خير. قال: أرأيت لو رأيت رجلا يسعى وآخر يتبعه السيف فدخل دارا فانتهى إليك، فقال الرجل: رأيت ما كنت قائلا؟ قال: كنت أقول لا. قال: فهو ذاك، يعني عند باب الضرورة. وبعضهم يقول يذكر أثر عمر أن في المنع معاريض مندوحة عن الكذب، ويحبذ استخدام المعاريض. حدثنا أحمد بن جميل المروزي، أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا سفيان عن أبي حيان عن أبي الزنباع عن أبي الدهقان قال صاحب الأحنف بن قيس رحمه الله رجل فقال ألا تميل فنحملك ونفعل؟ فقال لعلك من العراضين. قال ما العراضون؟ قال الذين يحبون أن يحمدوا أو ولا يفعلوا. قال يا أبا بحر ما عرفت عليك ما عرفت عليك حتى قال يا ابن أخي إذا عرض لك الحق فاقصد له ولها عما سوى ذلك. حدثنا أبو كريب قال حدثنا خالد بن حيان حدثنا عيسى بن كثير الأسدي الرقي قال مشيت مع ميمون بن مهران حتى أتى باب داره ومعه ابنه عمرو. فلما أردت أن أنصرف قال له عمر يا أبتي ألا تعرض عليه العشاء؟ قال ليس ذلك من نيتي. هذه نقولها كثيرا تفضل تعشى ولا تفضل معي لكن لا يكفي إلا لواحد يقول له تفضل. فهذا يعني بعض السلف يكره يعتبره من صنيع العراضين الغير ليس صادق لو أتيت تأكل معه لتضايق منك ربما قال لك لا هذا لا يكفي إلا لي ولكن يقول لك تفضل هكذا. يعني هذا تقول والله إنسان محترم يا أخي. حدثنا فضيل بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن عبد الله عن ابن عون قال اعتذر رجل عند إبراهيم فقال قد عذرناك غير معتذر إن الاعتذار يخالطه الكذب. فعلا كثير من الاعتذار يخالطه الكذب. حدثني أسد بن عمار التميمي قال حدثنا يزيد بن هارون قال خبرنا بكر الأعتق عن خادم الخريم عن خادم بن رخيم هكذا اسمه عن مطرف قال المعاذر مفاجر. حدثني عيسى بن عبد الله التميمي قال أخبرنا يحيى بن بكير المصري هو اسمه يحيى بن عبد الله بن بكير من أوثق الناس بالليث قال سمعت الليث بن سعد يقول قال كانت ترمص عينا سعيد المسيب حتى يبلغ الرمص وهو ما أدرك الليث ما أدرك سعيد خارج عينيه. وصف يحيى بيده المحاجن فيقال له لو مسحت هذا الرمص فيقول فأين قولي للطبيب وهو يقول لي لا تمس عينك فأقول لا أفعل. يعني وعد الطبيب لا يفعل فلا يفعل. حدثنا بندار محمد بن بشار حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا قرة بن خالد عن الحسن قال سمرة بن جندب وكان داهية صحابي هذا مدح كان داهية مدح لأن أقول لا أحب لأن أقول لا أحب إلي من أقول نعم ثم لا أفعل. مع أن لا أيضا الناس يبخلونك ولكن أن تكون كاذبا أهون من البخل. ها؟ أي البخل أهون من الكذب. البخل أهون من الكذب. حدثني حمزة بن العباس حدثني عبدان بن عثمان أخبرنا عبد الله المبارك قال أخبرنا حماد بن سلمة ابن مبارك ساعة يروي عن سفيان ساعة يروي عن شعبة ساعة يروي عن الأوزاعي ساعة يروي عن حماد بن سلمة يغرف من بحر بالتلمذ على كل هؤلاء الناس ويروي كتاب الزهد كله أخبرنا حماد بن سلمة في زيادات في زيادات في زيادات المبارك عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد قال سمعت أنس بن مالك قال ناقصد هذا كتاب لا في زيادات سبحان الله في الزهد عن على كل كتب من الدنيا سبحان الله المبارك بحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال خطباهم من أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. حدثني هارون بن عبد الله حدثنا سيار نعوذ بالله أن نكون حدثنا سيار حدثنا جعفر سيار بن حاتم العنزي جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثنا مالك بن دينار عن حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها يوم القيامة ما أردت بها. قال فكان مالك إذا حدثني بهذا بكى ثم يقول أتحسبون أن عيني تقر بكلامي عليكم وأنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة وأردت به أنت الشهيد على قلبي لو أعلم أنه أحب إليك لم أقرأ على اثنين أبدا. يعني لو أعلم أن تركي للتحديث أحب إليك لو لا أعلم والله المستعان اليوم خالط الأمر خالط الشهوة وخالط كذا سبحان الله أهل صدق لهذا بقي كلامه. مثل هذه الأحوال يعني تكاد تكون يعني انقطعت إلا قليلا جدا في الأمة من قرون صراحة مثل هذه الأحوال وهذه الأمور. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عبيد الحداد عن سعيد بن يزيد قال سمعت الشعبية يتمثل أنت الفتى كل الفتى إن كنت تصدق ما تقول لا خير في كذب الجواد وحبذا صدق البخيل. هذا على ما مضى. حدثني أسد بن عمار التميمي حدثنا سعيد بن عون البصري ابن عون عون تصرف. وحتى الاسم الأعجمي إذا كان من ثلاثة أحرف على هذا النسق ثالثه معتل يصرف. هذا معتل من وسطه الساكن. أيه وسطه الساكن عفوا اللي هو نفس نوح. حدثنا جعفر قال سمعت هو المعتل يعني ساكن في العادة إذا كان بنص الكلمة. ما أيه. هذا ما نقوي لكن معلومة هذه. أيه. قال سمعت مالك بن دينار رحمه الله. يقولون. أيه يقول. الصدق والكذب يعتركان في القلب حتى يخرج أحدهما صاحبه. لا إله إلا الله. حدثني محمد بن دريس الحنظلي أبو حاتم الله أكبر حدثنا أصبغ بن فرج أخبرنا عبد الله بن وهب عن مسلم بن علي عن مسلم بن علي. مسلم هذا متروك لكن أبو حاتم احتمل هنا في خبر مقطوع. قال يزيد بن ميسرة الكذب يسقي باب كل شر كما يسقي الماء أصول الشجر. خبر مقطوع ومتن ما في شيء وفي الرقاء. حدثني سعيد بن سليمان عن مبارك الفضال عن حسن قال الكذب جماع النفاق. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا شباب بن سوار حدثنا ورقاع بن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله في قوله منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. قال رجلان خرج على ملأ قعود فقال والله لئن رزقنا الله من فضله لنصدقن فلما رزقهم بخلوا به. وأحسن للمرء لا يتكلم بمثل هذا ينويه ولا يتكلم به. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمار بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد إسناد صحيح قال عبد الله هذا بن مسعود اعتبروا المنافق بثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر. ثم قرأ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله. حدثنا أحمد سورة التوبة الفاضحة. حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عباس بن وليد حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن هذا بن أبي عروبة عن قتادة في قوله عز وجل منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. قال ذكر لنا أن رجلا من الأنصار أتى على مجلس للأنصار فقال لئن آتانا الله مالا ليؤتين كل ذي حقه. فآتاه الله مالا فصنع فيه ما يسمعون فلما آتاهم من فضله بخلوا به إلى قوله بما كانوا يكذبون. حدثنا إبراهيم قال حدثنا بهز بن أسد أحمد بن لا عند إبراهيم بس أحمد شيخه أحمد بن إبراهيم حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت أبو الأحوص أن عبد الله. طبعا في دروس شرح العلل تكلمنا على شعبة وعلى أبو إسحاق جبر أبو الأحوص. قال كان يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال كان يقول ألا أنبئكم بالعظة وهي النميمة القالة بين الناس وإن شر الرواية رواية الكذب وإن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل ولا يعد أحدكم صبيا ولا ينجز له يعني فضلا عن من سواه. فضلا عن من سواه حتى الصبي لا تستهن. حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا أبو النضر حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي هريرة طبعا ابن شهاب لم يسمع أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لصبي ها أعطيك فلم يعطيه شيئا كتبت كذب كذا كذب. هي كذيبة بعض الروايات كذيبة. حدثنا أحمد قال حدثنا عثمان بن عمر هذا فيه كلام حدثنا يونس بن يزيد الأيلي عن أبي شداد عن مجاهد أخبرتنا أسماء بنت عميس قالت كنت صاحبة عائشة التي هيأتها وأدخلتها على النبي صلى الله عليه وسلم ومعي نسوة، قالت فوالله ما وجدنا عنده قراء إلا قدحا من لبن فشرب ثم ناوله عائشة. هذا يستحب للرجل يوم البناء أن يقدم شيئا للمرأة، هذا من السنة. إيه ما حد يشرب عادي هذا الفطرة. استغفر الله. قالت فاستحيت ثم ناوله عائشة، قال فاستحيت الجارية، قال فقلت لا ترد يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي منه، قالت فأخذته على حياء فشربت منه، ثم قال ناولي صواحبك، فقلنا لا نشتهيه، وقال لا تجمعنا جوعا وكذبا. قالت فقلت يا رسول الله إن قالت إحدانا لشيء تشتهي لا أشتهي يعد ذلك كذبا؟ قال وإن الكذب لا يكتب كذبا حتى الكذيبة كذيبة. طيب، حدثنا أحمد بن عمران الأخنسي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن شقيق بن سلم هذا أبو وائل قال قال أخي عبد الرحمن بن سلم. كان في نحو في مسند أحمد، ما كذبت منذ أسلمت إلا أن الرجل يدعوني إلى طعامي فأقول ما أشتهيه فعسى أن يكتب. هذا يعني لعل أخاه مخضرم مثله، لعل أخاه مخضرم مثله. حدثنا داود بن عمرو الضبي حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية حدثنا سلام بن منيح قال قال الأحنف بن قيس ما كذبت منذ أسلمت، ودائما يقول منذ أسلمت منذ أسلمت، وهذا الأثر الطيب للإسلام على نفوسه، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إلا مرة واحدة، فإن عمر سألني عن ثوب بكم أخذته فأسقطت ثلثي الثمن، طبعا خوفا من عمر، لأن عمر أنّي ربما يؤنبه كما أنّب جابر، كما أنّب جابرا روى البيهقي في الشعب أن جابرا ذهب اشترى لحم بدرهم، فقال فرأى عمر فقال اشتريت لحم بدرهم، فأنّبه عمر حتى ندم، فهو يعني هاب عمر تشتري ثوب مثل هذا كذا كذا. سبحان الله. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني حدثنا ابن مبارك على وزاع عن حسام بن عطية قال قال عمر لا تجد المؤمن كذابا. حدثنا هيثم بن خارج حدثنا هيثم بن عمران قال سمعت إسماعيل بن عبد الله المخزومي يقول أمرني عبد الملك بن مروان أن أجنب بنيه الكذب وإن كان فيه يعني القتل. قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي وسفيان بن وكيع قال حدثنا ابن عيينة عن رجل وقال سفيان عن الماجشون قال كلم عمر بن عبد العزيز الوليد في شيء فقال له كذبت، فقال له عمر ما كذبت منذ علمت أن الكذب يشين صاحبه. وهذا فيه إيه وهذا فيه إثبات التحسين والتقبيح العقليين، وحتى خبر الجاهليين فيه إثبات حسن الأمر وقبحه قبل الإسلام، وأن الناس بعقولهم كانوا يعرفون هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية، إذا كان هناك معيار للخيارية في الجاهلية، فإذا التحسين والتقبيح العقليين ثابتان. حدثنا أحمد بن إبراهيم العبدي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثني داود العطار قال أقفل قتيبة بن مسلم بكر بن ماعز من خراسان فصحبه رجل فقال له يا بكر كذبت قط؟ فسكت عنه ثم قال يا بكر كذبت قط؟ قط. فسكت عنه ثم قال يا بكر كذبت قط؟ هذا لحوح. فسكت عنه حتى انتهى إلى حمام عمر أو حمام أعين فقال يا بكر كذبت قط؟ فقال إنك قد أكثرت علي وإني لم أكذب قط إلا كذبة واحدة فإن قتيبة أخذنا بالسلاح فاستعرت رمحا فلما مررت به قال يا بكر هذا السلاح لك؟ قلت نعم وكان الرمح ليس لي. حدثني محمد بن أبي عمر المكي حدثنا سفيان قال حدثني رجل قال حدثت سليمان بن علي بحديث فقال لي كذبت؟ قال ما فقلت ما يسرني أني كذبت وأن لي بملء بهوك هذا ذهب. قال فانكسر عني. حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا يحيى بن معين هذا نادر الله أكبر أبو زكريا نادر تراه في الأسانيد أهلا وسهلا عن يعقوب بن إبراهيم عن أبي قال سمعت يونس بن عبيد لا وسنا صحيح بعد يقول كل خلة يرجى تركها يوما ما إلا صاحب الكذب اللي يكذب باستمرار. أي والله فعلا تلقاه من وجهه من منظره من قعدته سبحان الله. مثل واحد صاحبنا عرف. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد عبد الله الأسدي قال حدثنا قيس بن سليم العنبري عن جواب التيمي قال جاءت أخت الربيع بن خثيم عائدة إلى بني له فانكب بني. إلى بني ها عندي بني إلى بني أي فانكبت عليه فقالت كيف أنت يا بني؟ فجلس ربيع فقال أرضعتيه؟ قالت لا. قال ما عليك لو قلت يا ابن أخي فصدقتي. هذه يقولونها يعني يقول يا ابن أخي يقول بني تقول تقال هذا كثير في كلام العرب. حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا يحيى بن يمان قال أخبرنا سفيان بن سعيد عن أبي عن محارب بن دثار أن امرأة قالت لشتير بن شكل يا بني قال كذبتي لم تلديني. هذا الصالح الله أكبر صحيح. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الله عن سفيان عن الأعمش قال ذكرت لإبراهيم رحمه الله حديث أبي الضحى عن مسروق أنه رخص في الكذب في إصلاح بين الناس فقال ما كانوا يرخصون في الكذب في جد ولا هزل. كان مذهب أن تم عارض ليست كذب صريح. نعم. حدثنا أحمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون عن محمد هذا بن سيرين أنه ذكر عنده أنه يصلح الكذب في الحرب فأنكر ذلك وقال ما أعلم الكذب إلا حراما. قال ابن عون فغزوت فخطبنا معاذ بن هشام فقال اللهم انصرنا على عمورية وهو يريد غيرها فلما قدم ذكرت ذلك لمحمد فقال أما هذا فلا بأس به. لأن هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم التورية بالكذب لأن قد يكون في الجيش جاسوس شيء ما هو كذب فعلا الله انصرنا عن عمورية لكن ما هو الآن مع هو الحرب. حدثنا علي بن جعد قال أخبرنا شعبة وقيس عن حبيبنا أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة ميمون لم يسمع المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن الحكم هذا بن عتيبة قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين وهذا إسناد صحيح. فالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم استيقنت كذبه لا يجوز لك أن ترويه يعني والصحيح حتى بالإسناد عند أناس لا يميزون إلا لبيان حاله وهذه عمدة صنيع أهل الحديث الأوائل أنه كانوا ينكرون حتى لو أسند الإنسان كذب. من أسند لك فقد أحالك هذه القاعدة ما هي على أطلاقها أبدا. إذا وردت الكذب صار لها إسناد يوردون الكذب يقول الله أنا أذكره الإسناد خصوصاً الناس لا يعرفون. حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد القرشي وعبد الرحمن بن صالح العتكي قال حدثنا حسين الجعفي الحسن بن حرب عن ميمون بن أبي شبيب قال قعدت أكتب فمررت بحرف أكتب كتابا فمررت بحرف إن أنا كتبته زينت الكتاب وكنت قد كذبت فعزمت على تركه فناداني مناد من جانب البيت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين. قال وتهيأت للجمعة في زمن الحجاج فجعلت أقول أذهب فناداني مناد من جانب البيت يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله قال فذهبت. هذا كأن الإسناد ما في شيء. إذا الحسن بن حر ثقة كل إسناد صحيح ثبت أجل صحيح خبر صحيح. حدثنا مثنى بن معاذ قال حدثنا سامي بن قتيبة عن مسعودي عن عون بن عبد الله قال كساني أبي حلة فخرجت فيها فقال لي أصحابي كساك هذه الأمير فأحببت أن يروا أن الأمير كسانيها فقلت جزى الله الأمير خيرا ما صرح هذا المعارض كسى الله الأمير من كسوة الجنة فذكرت ذلك لأبي فقال يا بني لا تكذب ولا تشبه بالكذب. قال حدثني المعارض ما تجوز في حال يعني الاحتياج. حدثني أبو صالح المروزي عن محمد بن مزاحم قالت أم سهل بن علي له يوما يا بني رد نصف هذا الباب فجاء بخيط فجعل يقدر أبد النصف عشان يكون يعني يطبق كما. حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن الحسن قال لقمان لابنه وأثناء صحيح إياك والكذب فإنه شهي كلحم العصفور شهي كلحم العصفور عما قليل يقلاه الصاحب. حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير عن ميان بن بشر عن الشعبي والصحيح قال ما أدري أيهما أبعد غورا في النار الكذب أو البخل. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا علي بن عاصم عن بيان بن بشر عن الشعبي قال من كذب فهو منافق. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال ألا إن شر الرواية رواية الكذب ألا وإن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل ولا أن يعد الرجل ولده شيئا ولا ينجزه ألا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وأن الفجور يهدي إلى النار ألا وإن الصدق يهدي إلى البر وأن البر يهدي إلى الجنة وإنه يقال للصادق صدق وبر ويقال للكاذب كذب وفجر ألا وإن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا إن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبر المسعودي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله المسعودي عن أبي إسحاق هذه قليلة نادرة والذي نفسي بيده ما أحل الله الكذب في جد ولا هزل قط ولا أن يعد رجل صبيه ثم لا ينجز له اقرأوا ما شئتم اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هي الآية المعنى في لغة العرب من الصادقين بعضهم يقول مع ولكن كما نبه ابن تيمية في مقدمة التفسير أنه حرف الجر إذا حذف واستبدل بغيره فهذا إشارة إلى معنى زائد فقوله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بمعنى كونوا من الصادقين وانصروهم واتبعوهم فكونوا معهم. حدثنا ابن منيع حدثنا ابو معاذ وكذلك الكفر لا يجوز في جد ولا هزل ويقع. حدثنا ابو معاذ حدثنا الأعمش عن مجاهد عن ليث عن مجاهد عفوا ما في ليث عن ابي معمر هذا عبد الله بن سخبره قال عبد الله لا يصلح الكذب في هزل ولا جد ولا ان يعد احدكم صبيه ثم لا ينجز له. حدثني علي بن ابي مريم عن حميدي قال الأعمش لقد ادركت قوما لو لم يترك الكذب إلا حياء لتركه يعني لو لم يكن حراما وهذا في إثبات تحسين التقبيح العقلي لأنه فشل الكذب يعني الناس يرونه عيبا. حدثنا هارون بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن صالح قال سمعت ابن السماك قال يقول ما أراني أوجر على ترك الكذب لأني إنما أدعه أنفه. قال حدثنا العباس بن جعفر حدثنا ابن أبي رزمة عن أبي قال سمعت ابن مبارك قال أول عقوبة الكاذب من كذبه أن يرد عليه صدقه سبحان الله. وحدثنا العباس بن حسين بن حسن حدثنا إسحاق بن منصور سمعت أبو بكر بن عياش رحمه الله يقول إذا كذبني الرجل كذبة لم أقبل منه بعدها. حدثنا أبو صالح المروزي قال سمعت رافع بن أشرس قال قلت لخالد بن الصبيح أرأيت من يكذب والكذب هل يسمى فاسقا قال نعم. وحدثني عبد الرحمن يزيع مسعود كل خلال يطوى عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. طبعا لا شك أن سبحان المرء بالكذب يصير فاسقا لا إله إلا الله. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.